بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله آخر كتاب الأطعمة، وهو آخر المجلد الخامس من سنن أبي داود رحمه الله حسب طبعة رسالة. وصلنا للباب 29 في أكل حشرات الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في أكل حشرات الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غالب بن حجرة قال حدثني ملقام بن تلب عن أبيه رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. نعم، بالنسبة للحديث لو صح، لأنه يعني هذا يقولون فيه بعض العلل، لكن لو صح فهذا أولا يفتح لنا المجال أن نتكلم في القاعدة المشهورة وينطلق منها الباب كله. مالك رحمه الله مسك العموم وقال: أي شيء ما ينص على تحريمه يبقى على الأصل، قل لا أجد فيما وحي إليه محرم. ولذلك عند مالك في المشهور عنه والأوزاعي يجيز حشرات الأرض على العموم، وحشرات الأرض مثل العقارب، مثل الجرذي، مثل الفئران، مثل الحيات. عند مالك يجوز أكل الحية إذا ذكيت، مثل الحربة والعظاه، يعني الدواب هذه اللي، والخنافس وغيرها، يعني إذا كانت الديدان، إذا كان واحد ما يتقدرها فمالك يمسك العموم هذا إلا الوزغ. فالوزغ عند الجميع محرم لأنه يؤمر بقتله، والشيء المأمور بقتله مثل الخمس الفواسق والوزغ وغيرها هذا محرم، لو كان حلال ما أمر بقتله. فمالك هذه قاعدته، ينطلق من العموم، يمسك العموم اللي ما جاء فيه تحريم خلاص، لكن عاد مو يعني يلزم بأكله ولا شيء، يقول اللي ما يتقدره ما نقدر نحرم عليه. والشافعي وأحمد رحمهم الله لهم قاعدة، والقاعدة هذه نفيسة وهي أجود من قاعدة مالك في هذا الباب، وهو أن الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال في التفسير طائفة من السلف: المراد فيما أوحي إلي محرما مما تأكلون، مما تأكلون، يعني فيها قيد. فقال الشافعي وأحمد: كل ما كان يستخبثه عرب الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الخبائث، وكل ما يستطيبونه فهو من الطيبات، ما لم يرد فيه نص، والعبرة بعرب الحجاز. وما كان من الحيوانات ليس في الحجاز فينظر إلى أشبه شيء به في الحجاز كما نفعل فيه جزاء الصيد. وهذه القاعدة صحيحة ومتينة وتحل كثير من الإشكال، وتدل عليه الآيات. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فلو كان الطيبات هنا بمعنى الحلال لما جاء الجواب. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الحلال، ما تيجي كذا، ما جاء الجواب. يعني الآن لو قلنا أنه بس اللي جاء فيه تحليل، لا، معناه أن فيه طيبات عندهم يعرفونها، فجاء الجواب على الموجود عندكم. يسألونك ماذا أحل لهم، جاء الجواب قل أحل لكم الطيبات. أين الطيبات؟ لو كانت مربوطة بالحلال أو بالنص ما جاء نص، هم يسألون الآن، والله أجابهم بجواب عام: الطيبات. الطيبات عند من؟ الطيبات عندكم، ما كنتم تستطيبونه فهو طيب، وما كنتم تستخبثونه فهو خبيث، ما لم يأتي نص. ولذلك عند أحمد والشافعي كل اللي عديت عليكم هذه من الحشرات لا تؤكل: العقارب والحيات والفيران والجراذي والحربة والخنافس والديدان والجعلان، كل هذا ما تؤكل، كل هذا ما يؤكل. والمراد أيضا في الأحوال العادية، في أوقات المجاعات والضرورات يؤكل كل شيء، لكن في الأحوال العادية استخباث واستطابة. والمراد بعرب الحجاز أي سكان الأمصار مكة والمدينة وما بينهم دون الأعراب، فإن الأعراب قد يأكلون كل شيء، كما سئل أعرابي فقيل له: ماذا تأكلون؟ فقال: نأكل ما هب ودرج إلا أم حبين، أم حبين الحربة. فقال السائل: هنئ أم حبين بالعافية سلمت منكم. قال نأكل كل ما هب ودب إلا أم حبين استخبثها الورض أو الحربة. فقال لتهنئ أم حبين العافية السلام. فالأعراب ما يقاس هنا عليه، يقاس على عرب الحجاز الساكنين بالأمصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يرونه طيبا فهو طيب، ما كانوا يستخبثون فهو خبيث. وهذه القاعدة متينة، واللي يبغى نقاش حولها يقرأ كتاب الأم للشافعي، فإن كان الشافعي على طويل النفس يعني يتكلم فيها كثيرا وجاوب ورد إلين، حتى إن اللي كان يناقشه كان يقول بعد آخر شيء قال الشافعي تريد أوضح من هذا أعطيك، يعني قال الرجل ما عاد أوضح من هذا شيء، يعني ما عاد أوضح من هذا الكلام شيء، وضح الشافعي. أحمد كلامه قليل لكن الشافعي رحمه الله يعني يأخذ يعطي معهم. فمن ذلك الحشرات، ومن ذلك الباب هذا كله اليوم كله سينطلق من هذا المنطلق. يأتينا الآن القنفذ، القنفذ الثعلب، الضبع، الحشرات، المخالب، الطير، ذوات المخالب، كلها تنطلق من هذه القاعدة. ونحن قلنا أن قاعدة مالك في البيوع أجود وأمتن من قاعدة الشافعي، ولذلك تجد أحمد ينظر في كل باب من أتقن فيه من السلف ويكون معه، بمعنى أن أحمد جاء بعدهم ويختار. وبالمقابل قاعدة الشافعي في الأطعمة أمتن من قاعدة مالك وأجود، وأحمد مع الشافعي في الأطعمة ومع مالك في البيوع. يعني إنه له اجتهادات لكنه ينظر في الأصول العامة. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري، يعني ربط بالحديث إن كان قال فهو كما قال. فيقول إن ابن عمر أيضا احتج بالعموم، لكن القنفذ سبحانه يكره مالك وأحمد، الشافعي أجازه لأن كان والله أعلم إن فيه ناس من الحجازيين يأكلون. الشافعي مشهور عن الشافعي والليث يجيزون أكل القنفذ، أما مالك وأحمد لا. وهذا الحديث كما قال ابن عمر إن كان صح فعلى العين والرأس، إذا ما صح فينظر هل العرب عرب الحجاز يأكلون القنفذ ولا ما يأكلون، يستخبثونه، وهذا يمكن النظر في أشعارهم وأخبارهم، ولكن الشافعي أجازه. نعم. باب ما لم يذكر تحريمه. حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني مشريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرة، فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية. نعم، لكن هذه الآية كما قال الشافعي إن فيه طائفة من الصحابة والسلف قالوا إن هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما تأكلون، مما تأكلون لابد من التقدير هذا حتى لا يأتينا الدور اللي في الآية الأخرى سألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. كما قال الشافعي في الآية الأخرى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم، ولا يكون ظاهرها وجوب الوضوء لكل صلاة، لكن قال إن السلف قالوا في تقدير إذا قمتم إلى الصلاة من نوم. كذلك هنا فيما أوحي إلي محرما لا أجد شيء محرم مما تأكلون، أما ما تستخبثونه فهذا خبائث، لكن الشيء اللي تأكلونه هذا لا أجد شيء محرم إلا الدم وكانوا يأكلونه لكنه خبيث. يعني في أشياء انحرفت العرب فيها عن الفطرة أو أشياء ضارة لكن العرب كانت تأكله. وش يسمونه الدم اللي يأكلونه العرب؟ ها يسمونه العلهز، وهذا شيء خبيث سبحان الله لكن يأكلونه بعض الناس، العلهز يأكلونه المهم أنه طريقتهم طيب، لكن يحبون الدم المسفوح هذا يأكلونه، وكذلك يأكلون الميتات ويأكلون الخنزير ما يعرفونه، هذا عاد للأمم الأخرى، وما أهل لغير الله به. أما ما كنتم تستخبثون فهذا من الخبائث، لكن الآية لا أجد فيما أوحي لي محرما مما تأكلون، سواء عاد استطبتهم وليس بطيب أو نعم. وأما القاعدة الأخرى صحيح اللي قال ابن عباس لكن تربط بخبائث الحجاز وطيبات الحجاز، وبهذا تنضبط الأمور ترى. نعم. باب في أكل الضبع. الضبع. الضبع. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصاده المحرم. الضبع يمشي على القاعدة وهو أن العرب كانت تستطيب، عرب الحجاز. وش يقول الشافعي في الأم؟ يقول والله ما كان الضبع يباع إلا بين الصفا والمروة، وش عاد أكثر استطابة من هذا؟ والشافعي بن مكة يقول والله ما كان الضبع يباع إلا بين الصفا والمروة بحضور الناس كلهم، ويستطيبون إلى يومك هذا، عرب الحجاز خاصة يستطيبون الضبع إلى يومك هذا. وهو يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبش، لو كان مثل الكلب العقور ومثل النمر ومثل الأسد كان اللي يقتله ما في كبش، ما في جزاء، الجزاء فيما أحل أكله، أما ما حرم أكله ما في جزاء، فجعل فيه كبش وهو ضبع. وأما إنه ذو ناب فسيأتي إن شاء الله الآن في الباب اللي بعده. فالصواب الله أعلم قول أحمد والشافعي أن الضبع حلال ويكفي الحديث على العين والرأس. مالك هنا سبحان الله منع من الضبع، ومالك ستلاحظون الآن فيه اضطراب، يعني فيه نوع اختلاف. مثل القنفذ كان مفروض على قواعد مالك أن القنفذ ماشي لولا أن هذا الحديث، لأن القنفذ على العموم، مالك ما عنده الخبائث والطيبات اللي عند العرب. هنا مالك مثلا كره القنفذ، بالمقابل سيأتين أشياء مختلفة. الضبع مالك يجعله على عموم كل ذي ناب من السبع، سيأتي معنا كل ذي ناب. طيب قبل ما نذهب من الضبع، القرد عند الجميع محرم، عند الجميع، لأن أصلا ما يعرفون العرب ولا يحبون أصلا القرد، هذا ما هو طيب ومسخ ممسوخ. الثعلب، الثعلب منع منها أحمد في أكثر رواياته، وإن كان له رواية تجيزه، ومالك الشافعي والليث يجيزون الثعلب، الشافعي والليث يجيزون الثعلب ويقولون هو كالضبع تماما، بالعكس هو أهوى من الضبع، لأنه يعني إن أكل الدجاج والأكل هذا ويأكل حشائش، والناب اللي فيه سيأتي معنى الناب، لكن أحمد يقول أكثر على التحريم. نعم. باب النهي عن أكل السباع. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. الأظهر الله أعلم أن المعنى كما قال الشافعي، المراد بكل ذي ناب يعدو بنابه على الناس مكابرة وافتراسا، مو بس وجود الناب يحرم، لا، أن ذو ناب يعدو يعني يهجم على الناس مكابرة وافتراسا على الناس، وما اللي يهجم على الحيوانات لكن اللي يهجم على الناس، قال الشافعي كالأسد والذيب والنمر، هذا اللي كانت العرب أصلا تستخبثه، وهو ذو ناب يعدو بنابه على الناس مكابرة وافتراسا. وأيضا الشافعي ناظر في هذه المسألة، وهذا هو الظاهر والله أعلم إن هذا هو المنهي عنه. فالضبع مثلا حتى لو الهناب ما يعدو على الناس، ترى الضبع ما يعدو على الناس، بالعكس الناس يدخلون عليه في جحرة، صحيح إنه إذا وجد جريح ولا إذا وجد جيفة ولا شيء يأكل، لكن إنه يهجم لا، مو مثل الذيب ولو مثل الأسد، وإن كان إن الضباع فيها خطورة، لكنه يدلك عليه إن اللي يصيدون يدخلون عليه في وجاره، يسمونه وجار الضبع، يسمونه عامر. فما كان يعدو بنابه على الناس مكابرة وافتراسا فهو المنهي عنه. الثعلب مثلا الهناب، الفيل مختلف فيه، وإن كان كما قال أحمد ليس من طعام المسلمين، لكن الفيل عاد مو بنابه بس، أطول ناب في الدنيا ناب الفيل، أنياب الفيل، ومن الناس من قال يؤكل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. كذلك ذي مخلب، مالك والأوزاعي والليث، الثلاثة ذولا من الأئمة الستة، مالك والأوزاعي والليث، في الغالب الأوزاعي والليث كثير يكون مذهبهم قريب من مالك، يقولون لا يحرم من الطير شيء، ولذلك مالك ما روى هذه الرواية في الموطأ كل ذي مخلب من الطير، روى في الموطأ فقط كل ذي ناب من السباع. فعندهم أنه لا يحرم من الطير شيء. وعند الشافعي وأحمد رحمهم الله وأظن سفيان، ولست بجازم بسفيان، لكن الشافعي وأحمد قطعا أن كل ذي مخلب من الطير يعدو بمخلبه ويفترس فإنه أو كانت تستخبثه العرب فإنه محرم. مثال ذلك العقاب والصقر والباز والشاهين والبومة والحدأة اللي يسمون الحندية والباشق اللي له منقار طويل، وكذلك ما يأكل الجيف مثل النسر والرخم والغراب، كل هذا محرم. ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم تدور عليه تريد أن تأكل، والنسور كذلك. ولذلك ما يمدح الإنسان يقال نسر، يقال صقر، يقال عقاب. حتى العرب ما يسمون أبنائهم نسر، يسمونه صقر وعقاب، لأنه ما يأكل الجيف هذيك، يفرس في الحي، أما النسر لا. وكذلك الخفاش يسمونه الخشاف والخفاش والوطواط وأمثاله كذلك. هذا هذه كلها عند ما الشافعي وأحمد ما تأكل، كلها لها مخالب أو تستخبثها العرب. وعند مالك والأوزاعي والليث كل ما عديت عليكم يأكل، لأن ما عندهم قاعدة استخباث العرب، ولذلك الباب عندهم مضطرب. والصواب ما عليه الشافعي وأحمد في هذا الباب. نعم. حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراءة. كل ذي ناب من السباع تقدم، الحمار الأهلي وسيأتي، واللقطة من مال الذمي أو المعاهد أو المستأمن إلا أن يستغني عنها، واللي ضاف قوم ولم يقروه على الضيافة والتفصيل ذكرناه فله أن يعقبهم بمثل قراء، أي يأخذ من أموالهم دون علمهم بما يقابل القراء، وهي مسألة الظفر اللي تكلمنا عنها كثيرا في الأيام الماضية. نعم. حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جد المقدام بن معدي كرب عن خالد بن وليد رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أموال المعاهدين ما تجوز مطلقا المعاهد إلا بحقها، إلا شيء واضح، والذمي والمستأمن والحمر الأهلية ستأتي والبغال. الآن الخيل، الخيل هنا قال إنها حرام عليكم الخيل أيضا، الخيل الأهلية، والخيل في الغالب أهلية، لكن الحمر فيها وحش وفيها أهلي، والبغال في الغالب أهلية، والبغال متولدة من الخيل والحمير. الصواب أن الخيل حلال، وأباح الشافعي وأحمد والليث الخيل حلال، وفيها حديث كثيرة في جواز الخيل. قالت أسماء نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وأنه جائزة من غير ضرورة، ومرت معنا جواز الخيل. وكرهها مالك والأوزاعي، سبحان الله مالك في الباب هذا ما انضبط عنده، يعني في أشياء توقع أنه بيحلها ويعي عنها، وفي أشياء يجيزها، ما في شيء ماشي عنده. الخيل تستطيبه العرب وتأكله من غير الضرورات والمجاعات، وقد نحره حاتم لضيوفه، وإن كانت العرب لا تأكله في الأصل إبقاء عليه وشحا عليه، شحا به، لأنه تحتاجه في حروبها وفي تنقلاتها، لكن إذا لم تجد يعني ما يقيه من بهيمة الأنعام نحرت الخيل، ينحر نحرا ولا يذبح ذبحا، ينحر في لبته وتأكله. يقول سعيد بن جبير ما أكلت أطيب من معرفة برذون، المعرفة مكان العرف، والبرذون نوع من الخيول اللي ظهره عريض ولا يصلح القتال، يصلح الاستعراض، فهم يأكلون. وأما هذا الحديث فقال الإمام أحمد لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر، حديث خالد، وقال أحمد فيه رجلان لا يعرفان، الإمام أحمد يقول عن حديث خالد: فيه رجلان لا يعرفان، وقال: لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر. فالصواب أكل الخيل، أباحه الشافعي وأحمد والليث، وكرهه مالك والأوزاعي. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا عبد الغزال قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها. كذلك الهر باتفاق الهر الأهلي، سنور الأهلي، إنه ما يؤكل، وهو له ناب، له ناب هو، لكنه لا يعدو بنابه على الناس، ولذلك اختلفوا فيه. ولا لو كان يعدو بنابه على الناس مكابرة وافتراسا ما يختلف فيه، لكن السنور الأهلي ما يؤكل، وإنما فيه اختلاف في السنور البري. شو نسميه؟ القط اللي في البر، شو يسمونه الناس؟ أتفه، أتفه، يسمونه تفه. يكون قطط تشبه القطط في البوادي، متوحشة. هذه عادي اللي فيها اختلاف، إذا كان إنه يعني هو أهوى من الضبع ومن الثعلب عند من أجازة. نعم. باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. وهذا أيضا هذا دليل على الخيل والحمر لا شك فيه. نعم. قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وبا ذلك البحر يريد ابن عباس رضي الله عنه. يقول أبو الشعثاء جابر بن زيد، وفي رواية عندكم زيادة، أن قال أبا ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الحمر الأهلية انتهى الخلاف فيها، كما قال ابن عبد البر: لا يوجد أحد من المسلمين الآن يجيز أكل الحمر الأهلية. كان في خلاف يسير في أول الإسلام وانتهى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن إن الله حرم عليكم لحوم الحمر، بل أمر بإهراق القدور كانت تغلي في خيبر، لأن خيبر كثيرة الحمير إلى اليوم، فالناس في مجاعة فوقعوا فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي في القدور؟ قالوا: لحوم حمر أهلية. فأمر أن تكسر القدور، إهراق ما فيها وتكسر، فقالوا: أو نهرقها؟ قال: أهرقها وتغسل. هذا أمر واضح وجلي في لحوم الحمر الأهلية. أما حديث غالب بن أبجر فسيأتي. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر رضي الله عنه قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، نعم، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال للقرية، يعني الجلالة. جوال للقرية جمع جلالة. هذا حديث غالب بن أبجر. إيش قال أبو داود؟ قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيدة بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن السيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بعده؟ حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن مصر عن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة، أحدهم عن الآخر عبد الله بن عمر ابن عويم، والآخر غالب بن الأبجر. قال مصر: أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. أول شيء السند في علل ذكر في الحاشية عندكم أنه مضطرب هذا السند، لكن أيضا على طريقتنا لو ثبت هذا، أول شيء أصابتنا سنة تحتها خط، أي سنة مجاعة، فيكون هذا للضرورات كالميتة. وأما قول عليه الصلاة والسلام: إنما حرمتها من أجل جوال للقرية، أي أنها تأكل العذرات، فهذا علة التحريم على العموم، يعني ليس حرمتها وقت مؤقت، لا، لأن من طبع الحمير أنها تأكل العذرات، فلذلك هي محرمة على الإطلاق. وفي حديث ابن أبي أوفى قال: حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة لأنها تأكل العذرة، متفق عليه، قال: حرمها البتة لأنها تأكل العذرة، يعني هذه علة التحريم البات، متفق عليه. فالحمر لا شك فيها، وحديث غالب بن أبجر قد يكون سنة مجاعة، وسنة المجاعة يعني تهاون في أشياء كثيرة حتى في الميتة، كما قال عز وجل: غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه حتى في الميتات. والبغال مثلها، البغال مثل الحمير لا يجوز أكلها، لأن عندنا قاعدة أن المتولد من حلال وحرام يغلب جانب الحرام احتياطا، أي شيء متولد من حلال وحرام يغلب جانب الحرام احتياطا. مثال ذلك البغل متولد من الخيل والحمير فيغلب جانب الحمير احتياطا ولا يؤكل البغل. ومثال ذلك لو تولد من حمار وحش وحمار أهلي، حمار الوحش يؤكل والحمار الأهلي لا يؤكل، الولد المتولد من الاثنين هذا لا يؤكل لأن نصفه حرام، ودائما نغلب جانب الاحتياط. نعم. حدثنا سالم بن بكار قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. الجلالة منهي عن ركوبها، وكما تقدم قريبا مروي عن عمر وابن عمر أنهم ينهون عن ركوب الجلالة في حج أو عمرة لأنها تعرق ويظهر في عرقها وفي جرتها، الجرة اللي تستجرها يظهر فيها النتن، نتن الجلالة هذه. والحج يبتغى له الطيب والعمرة والجهاد، وإن كان في الأسفار كلها فحسن. هذا مروي عن عمر وابن عمر إن ما تركب الجلالة، وأما أكل لحومها فلا تؤكل. لكن الحل سهل، وهو أن تعلف طيبا حتى تتغير رائحة العرق ورائحة الجرة وتؤكل. والشافعي لم يضع حدا في الأيام، قال حتى تتغير. وقال الشافعي سمعت في حد 40 يوم و15 يوم و7 أيام، وإنما هذا الحد لأن في الغالب تتغير بهذا، أن الدجاج 7 أيام تغير لحمه، والغنم 15 يوم، والإبل 40 يوم. لكن قال أهم شيء التغير، لو تغيرت الرائحة، رائحة العرق ورائحة الدابة أقل من ذلك فإن العلة على التغير لأن ذهبت النجاسة. نعم. باب في أكل الجراد. كذلك أكل الجراد لا بأس به، تستطيبه العرب. في مثل يقولون إذا جاء الجراد انثر الدواء، يعني إذا كان عندك علاج انثره، لأن الجراد سبحان الله يمر على أعشاب الأرض كلها فيكون كأنه كبسولة مركزة، يأتي في البرية ويمر على كل الأعشاب فيكون كبسولة، فيقولون انثر الدواء إذا جاء الجراد وأنه يؤكل. لكن مالك قال يذكى، يعني مو بذكى، يستحل بأن يقطع رأسه ثم يرمى. وأحمد يقول لا، أو مالك يقول أو جناحيه أو شيء وبعدين يرمى في القدر، وأحمد يقول يشوى بالنار، هذه ذكات. وأحيانا يشق، تجدها مئات لأنها صغار، مئات تنتف كل واحدة، فيقول إنه يرمى في النار. نعم. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه وسألته عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. نعم، ما مثل الجراد شيء طيب المسلوق منه، وهم يأخذونه في الليل، يعرفون وين بات، يبيت على شكل مجموعات ثم يسرون عليه في الليل ومعهم أكياس يأخذونها أخذا الكبار منه. نعم. حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا ابن الزبرقان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. قال أبو داود رواه المعتمر عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. نعم، سبحان الله، جند من جند الله، بل هو من أكثر جنود الله. وإن صح هذا فيكون مثل الضب، إنه ما يأكله تقذرا لكنه ما يستخبثونه. ترى أيضا في فرق بين التقذر والاستخباث، التقذر شيء نفسي، يعني كل جماعتك يأكلونه بس أنت تتقذر، هذا يعود لطباع الناس واختلاف. والاستخباث لا، إن أنت وجماعتك ترون أنه خبيث، فنفرق بين التقذر مثل الضب، النبي صلى الله عليه وسلم تركه تقذرا وليس استخباثا، ما قال انه خبيث، وان صح هذا الجراد. والاستخباث اللي تستخبثه العرب. نعم. حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن ابي العوام الجزار عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، فقال اكثر جند الله، قال علي اسمه فائد يعني ابا العوام. قال أبو داود رواه محمد بن سلم عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. قد يكون مرسل، إن عن أبي عثمان نهدي مباشرة مرسلا، هو أكثر جند الله سبحان الله. جند يخبرني أحد الكبار السن موجود وإن شاء الله من الصالحين، يقول الله رأيت بنفسي، هم كانوا في بين مكة والمدينة، يقول رأيته ظهر من البحر كأنه دخان، كنا نظن الدخان، فلما اقترف إذا والجراد جاي الظاهر من أفريقيا والمهاجر، يقول له أعداد لا يحصيها إلا الله، جند من جند الله. يقول وإذا جاء على زروعنا دقائق وإذا هي قاعا صفصف، إني يقول أراه بنفسي يجي على السنبل وعلى الورق وعلى هذا لين تروح كلها، والنخل يقول ما بقى فيه إلا عسبان الجريد كلش أكله، يقول آية من آية الله، وراحوا يبحثون عنه ما عاد لقوه، لأنه يقول كان عندنا وثن يعبد في المكان، يقول والله أنا آية وعبر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لكن ما في أحد يقول ما أذكر أحد من القرية اعتبر وقال إن هذا جند من جند الله وهذا تنبيه، لا عندهم هذه مثل ما يقولون الآن في الجرائد أمور الطبيعة، هذه أمور الطبيعة وشيء عادي ما هو يعني عقوبة ولا في شيء، حتى الكسوف ما عاد يخوفهم، أي شيء ما يخوفهم، هذه الزلازل يسمونه غضب الطبيعة، والبراكين غضب الطبيعة، والكسوف التقاء الشمس والقمر شيء عادي، كلش عندهم عادي. نعم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. باب في أكل الطافي من السمك. حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذيب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه موقوف وفي علل ذكروا عندكم في هذا. لا الصواب الله أعلم أن البحر سبحان الله في سعة ليست في البر، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، ففي فرق بين الصيد والطعام، قال ابن عباس الصيد ما صيد وهو حي، والطعام ما ألقاه البحر ميتا أو طفى عليه أو وقع على الساحل، فالبحر سبحان الله فيه سعة، جعل الله سعة للمسلمين وسعة للموحدين اللي ما يلقى شيء مذبوح، البحر سبحان الله حتى استفتوا عندنا مشايخنا عن التمساح وعن السلحفاة وعن القرش وعن اللي هناب واللي ما لهناب، أي شيء في البحر إذا كنت ما تقدره كل إلا أشياء يسيرة مشكوك فيها. فالطافي والله أعلم أنه حلال، وهو قوله طعامه وسيبين هذا. نعم. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن معاوية بن قرة أبي إياس أن أبا أيوب رضي الله عنه أتي بسمكة طافية فأكلها. نعم. قال أبو داود روى عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة قال أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كلوا الطافية من السمك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة قال أشهد على ابن عباس قال أشهد على أبي بكر الصديق قال كل الطافية من السمك. خلاص إذا ثبت عن الصديق انتهينا، الصديق هو أفقه الصحابة رضي الله عنهم، يقول كل الطافي من السمك. النيص أيضا لا بأس به، النيص دابة يأكلون العرب يحبونها، وهي تأكل الحشائش وعروق الأشجار، وحتى لو لها ناب، لو فرضنا لها ناب ما يعدو على الناس بالعكس يهرب من الناس، فالنيص أولا تستطيب العرب، والأمر الثاني باقي على الأصل ولا يعدو بنابه، وهكذا الأشياء كلها موجودة في كتب العلم. نعم. باب في المضطر إلى الميت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ظلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت، فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها، قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. استحييت منك رضي الله عنه، استحل يقول استعجل يمكنها كذا، وهي مرضت لكن استحمل حتى ماتت، لكنه كان مضطر في الحرة وما عندي شيء، فقال كلوها. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال هذا تفسير لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في الميتات، وسيأتي الآن الضرورة حد الضرورة. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن فجيع العامري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نقتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذلك وأبي الجوع ذاك وأبي الجوع فحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. نعم، يعني أن المفطر ليس اللي لا يجد شيء البتة، لكن لا يجد شيء يغنيه، كما قال هناك في الحديث الأول هل عندك غنى يغنيك، في شيء يسد الجوع. وهنا حديث الفجيع هذا قال له ما طعامكم؟ قال نغتبق ونصطبح. الغبوق اللي الحليب آخر النهار والصبوح أول النهار، يعني هم هو وهله وعياله كذا عندهم قدح حليب في الصبح وقدح في العصر، فقال ذاك وأبي الجوع. وكلمة أبي هنا ليست حلف ولا تجري على اللسان هكذا مثل أفلح وأبيه، ذاك وأبي الجوع. إذا كان قدح في الغدوة وقدح في العشية وما عندكم إلا الحليب فقط جوع، فأباح لها. نعم. باب في الجمع بين لونين من الطعام. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضب. قال ارفعه. قال أبو داود هذا حديث منكر. قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني. نشوف هنا ترى يعني أمر ما يلاحظه إلا أهل الخبرة. أيوب عن نافع الجادة، أيوب السختياني عن نافع، وهذا واحد زرف أيوب ثاني، حديث منكر ولا يحتاج نشرحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما عمره تمنى شيء من التوسع في الدنيا، ولو بهذا يشبه حديثه خبزة بيضة من برة سمرة ملبقة بسمن ولبن، مو بهذا حديثه، ولو بيحب دائما يتشرط ولو حب يتأنق في الماكل عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في أكل الجبن. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. هذا ضعيف الشيء اللي أي شيء عن الجبن في النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن الجبن عن الصحابة مرة قرأنا هنا قريبا لما قرأنا في الذبائح قرأنا الجبن، موجود له أبواب في المصنف عبد الرزاق المصنف بن أبي شيبة وفي كتب كثيرة موجود عن الجبن، والخلاصة فيه أن الجبن يدخل فيه الأنفحة، وهذا اللي جعل بعض الناس يسأل عنه وأنه له دخل بالذبائح. وبعض السلف قالوا اللبن لا يموت، اللبن لا يموت، قال أبو العالية وغيره يروى عن الصحابة أنهم قالوا اللبن لا يموت، بمعنى لا تحل فيه الموت، مثل البيض لو ماتت دجاجة وجدت في داخلها بيضة قوية القشرة متماسكة يجوز تأكل البيضة، لأن البيضة مفصولة عن الدجاجة وما تموت البيضة، ماتت الدجاجة. فمنهم من قال اللبن كذلك في وعائه، فالإنفحة ما يدخلها يعني النجاسة هذه. ومنهم من توقع، وابن عمر قال يعني إذا كان أنه يباع عند المسلمين كل، فقال أني أخشى أن يكون في ميتة، قال إذا خشيت دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والآثار قرأناها قريبا اللي يبغاه يراجعها في مصنف عبد الرزاق كثيرة في الجبن. نعم. باب في الخل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم الخل. الخل لأنه شيء متيسر عند الناس كلهم، فلذلك هو مبروك. شوف الشيء اللي ما تشوف له الأبصار ترى مبروك، أي شيء سبحان الله العظيم تنصرف عن الأبصار ترى مبروك، وهذا والله مجرب في كل شيء. المرأة الحسناء اللي الناس يتشوفوا لها أحيانا بركتها قليلة لأن النفوس متعلقة بها الناس كلهم، وسبحان الله بعض النساء اللي منصرف عنها واللي تزوج أخواتها وجلست فيها بركة. السيارة أحيانا إذا صارت إذا صارت السيارة ما تلفت النظر والله أنا إنها تجلس ما تخرب حتى، إذن الخراب هذا من تعلق النفوس بها، نفس صاحبها ونفس اللي حوله. شوف بعض الأخرد لها 20 سنة وماشي ولا عمرها خربت مبروكة، والبيوت اللي منصرفت الأنظار عنها. الأدم هذا الخل أو شيء رخيص ومتيسر وتقدر تخلل أي شيء عندك في البيت، إذا عندك مهارة الخل هذا أي شيء عندك بخرب تقدر تخلله، حتى الخمر يقدرون يخللونه. الخضار تقدر تخللها إذا خفت أنها تتلف، الجبن تخلل، الفواكه تقدر تخللها، أي شيء تقدر تخلل، خل تفاح وخل الزيتون وخل مدروش. فهو أولا تستفيد من الأشياء اللي عندك في البيت، نعمة ما ترمى، تحولها إلى خل. والشيء الثاني فيه ملوحة وحموضة، ملوحة مع حموضة، فإذا كان مع الخبز يكون طيب. والأمر الثالث ليس فيه تأنق أهل الدنيا وترف، فقال نعم الإدام الخل موجود عند الفقراء والأغنياء، والنفوس مهب تعلقتم به وفيه بركة ومتيسر، ويحافظ على النعمة ويسد الغرض. أهم شيء لقيمات يقيمن صلبه. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا مثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. نعم. باب في أكل الثوم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضيرات من البقول فوجد لها ريحة فأسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب طبق. البدر الطبق. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. نعم، يعني هو كلوه يعني الإباحة، كلوه للإباحة، وقول أن شجرة خبيثة خبيث الريح وليست خبيثة من الخبائث، ومن أكل منه إما تطببا وإلا مسافر وكذا لا يقرب المسجد، لأن هام شيء لا ينتن على الناس ويفسد عليهم الخشوع، وإلا هو محلل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يناجي من لا يناجي، لكنه لا يفسد على الناس صلاتهم أو يكون له رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشتد أن يوجد منه الريح، أي ريح يشتد عليه، كما أخذنا في حديث المغافير. فكان الصحابة ربما أكلوا في أسفارهم أو أكلوا في غير وقت صلاة اللي متعودين عليه، أو يميتونه طبخا، وله سبحان الله نافع، نافع من أمراض كثيرة، حتى إن خيبر كانت بلد وباء مشهورة، خيبر ما يدخلها أحد قديما إلا يموت، فيها وباء وبية، واليهود فيها ما ماتوا موجودين، حتى عند العرب مشهور اللي يجون خيبر يعشر ينهق مثل الحمار 10 مرات ويقولون إنه ما يجي هالوبا هذا، وهم محتاجين خيبر في المديد، مديد التمر، لأنه سبحان الله يوم فتحوا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها من التمر، فكان أكثر أعراب نجد يمدون من هاجر ومن خيبر التمر، لكنهم الوباء هذا. فسألوا اليهود كيف سلمتوا من وباء خيبر؟ قالوا بسكنى اليفاع، تلقى حصونهم دائما فوق مرتفعة، وهذا عمرو بن العاص أخذه في الطاعون، قال عليكم بالجبال وبأكل الثوم، ولذلك أكثر ما وقع الصحابة في الثوم في خيبر. وذكروا الثالثة وهو أن إذا طلع النجم الثريا أن لا نتعالج أو لا نحتجم وكذا. ألم ذكروا ثلاثة أشياء وهم سكنوا خيبر ولا جاهم الوباء، فالثوم سبحان الله فيه، لكن بس يتقى رائحته. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أظنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفلى تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا 3. خبيثة الرائحة وليست خبيثة محرمة، مثل قوله ولا تيمم الخبيث أي الحشف. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه، فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لا تعطيني يدك، قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال إن لك عذرا. يعني كان مريض، كان مريض لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ريح الثوم من يوم دخل مغير المسجد، وترى اللي يأكل الثوم ما يدري إن فيه ريح، الناس يدرون هو ما يدري. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى وهم في الصلاة، ومن يوم دخل هذا وما أكل ثوم وجد الريح. وكثير من الناس أيضا حاجة الشم عنده قوي، فالمغيرة يريد يعتذر، خلاص هو معروف هو اللي دخل، قال والله تعطيني يدك، فأدخل يدك في صدره فإذا هو معصوب، يعني عليه عصابة، معناه أنه مريض أكله اضطرارا، قال لك عذر. نعم. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. نعم أميتها طبخا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك هو ابن حنبل عن علي رضي الله عنه قال إنه يعني أكل الثوم إلا مطبوخة. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا حيو بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. الآن كل طعامنا فيه بصل لكنه يطبخ، الآن ما فيه شيء يطبخ الآن في الغالب إلا فيه بصل لكنه مطبوخ وما في رايح. نعم. باب في التمر. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه. سبحان الله، خبز شعير وتمرة، التمرة إدام الخبزة، هذا عيش خشن لكنه يستبقي العيش الناعم في الآخرة. نعم. حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. صحيح عليه الصلاة والسلام، صدق. يوم كان المجاعات هنا في الجزيرة، البلدان اللي فيها تمر والبيوت اللي فيها تمر سلموا من المجاعات، والبلدان اللي ما فيها تمر قتلهم الجوع، فالبيت اللي فيه تمر أو البلد اللي فيه تمر يسلمون أهله من المجاعات بإذن الله، التمر قوت. نعم. باب تفتيش التمر المسوس عند الأكل. حدثنا محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه الدود فذكر معناه. نعم. لا بأس إخراج الدود أو السوس، تنفخها أو تخرجها ما في بأس. نعم. باب الإقران في التمر عند الأكل. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبل بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. هذا في وقت المجاعات والمشاحة، في وقت المشاحة يعني مروءة ودين، لا تأكل ثنتين والناس متشفقين على التمر هذا. وترى مو بلازم مجاعات، أحيانا في سفر وما في لتمر قليل فيجي واحد يأكل ثنتين ثلاثة، لا إذا كان التمر قليل والناس متشوفين له استأذن أصحابك، ولا كل واحدة واحدة، وإذا كان الله وسع وأتى بالخير الأمر سهل. نعم. باب في الجمع بين اللونين من في الأكل. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاب الرطب. القثاب مثل الخيار، مثل الخيار وأمثاله، بالرطب هذا أكل لونين، لكن مو مثل عاد الألوان اللي جت بعدها عليه الصلاة والسلام، هذا شيء يسير، خبزة وتمرة ولا قثة ورطب، فما يقال إن هذا أصل في الجمع بين الألوان في الطعام. ما كان عليه الصلاة والسلام تكثر الألوان على مائدة قط، يا خبز يا تمر يا شيء يسير عليه الصلاة والسلام، كان يستبقي العيش الآخرة، لهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لكن هذا أحيانا، وأحيانا للسبب في الحديث اللي بعده للسبب. نعم. حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطبيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. يقول عندكم الحاشية أن الطبيخ لغة في البطيخ، هو جات معنا في بن سعد ترى وعدلناها إلى البطيخ وتصلح الطبيخ مدام لغة في البطيخ، والبطيخ هذا الحبحب بارد والرطب أحيانا يصير حار، فيكسر حر هذا ببرد هذا، نعم. حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بصر السلميين رضي الله عنهما قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبدة والتمر عليه الصلاة والسلام. هذه لونين إلى الآن الناس يحبونها، التمر مع الزبد، ما وجد زبد مع الزبادي الآن مع القشطة مع كذا، يعني لونين لا بأس به، والعرب يحبون هذا. أبو جهل الخبيث يقول ما نعرف الزقوم إلا تزقم التمر بالزبد، وأخذ يتزقم ويقول هذا الزقوم. من الطرائف الأحنف بن قيس كلامه قليل، الحليم هذا كلامه قليل لكنه في المفصل. في واحد إنه في المجلس وسولف وكلامه واجد، وقال أنا والله ما أحب الزبد بالتمر، فقال الأحنف كم من ملوم لا ذنب له الناس كلها تحبه، هو يسبه ذاك، مو بقال ما أحبه، قال ما رأيت أسوأ من الزبد والتمر بالتمر، قال كم من ملوم لا ذنب له، البلا فيك أنت مو في الزبد والتمر. نعم. باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس. أرسلها مثلا، يعني صارت مثل، إذا سمعت المثل هذا هذا سبب، كم من ملوم لا ذنب له. نعم. باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. نعم. يقيده ما بعد حديث أبي ثعلبة، يقيده ما بعده. نعم. حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فرحضوها بالماء وكلوا واشربوا. إن لم تجدوا الله، إذا ما وجدت الله فاغسلها بالماء وكلوا واشربوا. نعم. باب في أكل دواب البحر. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، فقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل عليه الصلاة والسلام. هذا سيمر معنا في ابن سعد سرية أبي عبيدة، هذه دواب البحر لا بأس به. سبحان الله، العنبر هذا أمر عظيم، يعني ضخامته شيء. نعم. باب في الفارة تقع في السمن. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فارة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. أيضا يقيده ما بعده. نعم. حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي وهذا لفظ الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. كان جامد السمن وقعت الفارة تقور هي واللي حولها والباقي تأكله، إذا تقذرته كيفك لكنه حلال، وإذا كان مائع وطاحت فيه الفارة خلاص يفسد كله. نعم. قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث بمعمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمون رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب. نعم. باب في الذباب يقع في الطعام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله. سبحان الله، يتقي الذباب بالجناح اللي فيه الداء فتغمسه ثم تستفيد من الشراب، وهذا أيضا ليس وجوب، إباحة، واللي تقدره بكيفه، لكن هذه إباحة. باب في اللقمة تسقط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له. نعم، ونحن نلتمس البركة، نحن نبحث عن البركة، وهذا كما قلنا في درس الصبح في الآداب، إن طريقة الأنبياء وسمتهم يمين، وطريقة أهل الدنيا والمترفين والجبابرة والملوك والأغنياء يسار، في فرق كبير في الأكل. فسمت الأنبياء هو هذا، تلعق أصابعك، تميط الأذى، تأكل هذا، تقور الفارة وتلقيها، تغمس الذباب، تسلت الصحفة، ما تدري أين، هذا سمت، والإنسان مختار نفسه. نعم. باب في الخادم يأكل مع المولى. حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. نعم، كذلك المشفوه القليل لكثرة الشفاء اللي تجتمع عليه، يعني يمكن الناس واجد عند سيده، فإذا كان الخادم هو اللي ولي حره ودخانه قل له اجلس كل معنا، وهذا أيضا سمت الأنبياء وللمترفين، مستحيل يخلي الخادم يجلس معه، هذا عندهم شيء كبير يعني ما يمكن، لكن الأنبياء يقول يجلسه، فإن كان الطعام قليل والناس واجد أعطيه أكله ولا أكلتين من أول الطعام مو من آخره، مو بتتركه لين عاد ما عاد يبقى له شيء تريد التخلص منه وتعطيه الخادم، لا تعطيه من أول الطعام تغرف له، لأنه هو اللي حره ودخانه ونفسه فيه، ما تدري يمكن تنزع البركة بسبب الخادم. سبحان الله العظيم، ما أبعد الفرق بين الطريقين. نعم. باب في المنديل بعد الطعام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. كذلك هذا سمت الأنبياء، والله ما يفعلون اليوم، ولا بالعكس لو واحد عازمينه في فندق ولا في بوفيه مفتوح ويلعق يده يمكن ما عاد يعزمونه، هذا يفضحنا ذا، وحتى أخويا اللي معي يقول لا تروح معنا، مسح بالمناديل ويحطون عليها هذه ويحطون عليها شغال، لكن الأنبياء لهم طريقة ثانية، الله المستعان، ويأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد، وجلوسه مقعي ويأكل براس أصابع يأخذ ثلاثة، يعني شيء مختلف تماما. والمشكلة الآن إنه وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان قط، ما عرف المائدة هذه الخوان والطاولة هذه، يجلس على الأرض ويأكل كالعبد ويشرب كالعبد ويأكل براس أصابع. المشكلة الآن نحن كثير منا نجنح إلى فعل المترفين، وبعض الدول يكون أصلا سبق عليه استعمار وكذا، فصار عادات عندهم أبن عن جد، لكن عاد هذا سمت الأنبياء وأفضل سبحان الله. وبعدين فيه أشياء ما تعرف إلا بالغيب، البركة، يمكن البركة في آخر الطعام، وبعدين البركة تنزل في الذروة، قال كلوا من جوانب الصحفة، البركة هذه عند الكفار وعند الفجار ما يعرفون وش معنى البركة، ما يعرفون إلا أرقام وأشياء مادية بس. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. أما عاد يلعقها، إذا كان يلعقها يلعقها مثل دابة ولا أحد عنده يمون عليه ولا شيء، ولا هر ولا شيء يخليه يلعقها له. أما عاد اللي يلعقها هذا ما أحد معاز مهبد ولا أحد بناديه. نعم. باب ما يقول الرجل إذا طعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعم، هذا من تقول هذا من البركة في الطعام، تسميه في أول وتحمد في آخر، وتحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع، أي ولا متروك الطلب منه سبحانه وتعالى، ولا مستغنى عنه، وأيضا ربنا يطعم ولا يطعم جل وعلا. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رياح عن أبيها وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. سبحان الله، تذكر نعمة الإسلام دائما أكبر نعمة، لو تذكرها كل ما فرغت من طعامك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والله أدركت أنا كبار السن إذا يشكر عند واحد يعني قال أنعم الله عليكم نعمة الإسلام، دائما هذه عندهم نعمة الإسلام، نعمة الإسلام اللي حنا الآن فيها، إسلام ظاهر وأمن وأمان. هذه الجاهلية يأكل بعضهم بعضا، هذه والله نعمة الإسلام. وأيضا الدين اللي الله هدانا له، التوحيد اللي جدد الشيخ محمد الله يغفر له. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، كما قال واحد لأحد الخلفاء، قال لو كنت ضمان، هو طلب ماء، لو كنت ضمان فقيلك تدفع ملكك مقابل الشربة هذه، قال أدفع الملك ولا أموت ضمى. قال ولو استدخلتها وأردت أن تخرجها وما خرجت أصابك الحصر فأخذت تدور كالمجنون تريدها تخرج، تدفع ملكك؟ قال أدفع. فقال يا هذا ملك لا يساوي شربة ولا بولة، لا يغرك عن دينك وعن آخرتك، ترى ملكك هذا ما يساوي شربة، قد تبيعه كله بشربة ماء وتبيعه ببولة، انتبه لا يغرك عن دينك وعن آخرتك. فسبحان الله وقعت من الموعظة موقع، الحمد لله جعل له مخرج. نعم. باب في غسل اليد من الطعام. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام في يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الغمر الدهن أو الزفر، لو نام في يده زفر وما غسله وجاءت الدواب، ترى دائما تدور ريحة الدهن، هذا حية ولا عقرب ولا شيء، يشموا ريحة الدهن وجاءوا، إذا أصابه شيء لا يلوم إلا نفسه. وأكثر ما أحيانا يحلو النوم ويدك فيها زفر تنام نعم. باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. هذا أيضا سنة ومروءة، إنك إذا واحد أطعمك الطعام تدعو له. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدلاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صنع أبو الهيثم من التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم، قالوا يا رسول الله ما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. هذه إثابته، تدعو له. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت الآن تصير عادة، لكن أنت احتسبها عبادة وادعو له من قلب. الآن إذا قاموا الناس يدعون لصاحبه لكن عادة، لكن أنت تدعو له إن هذه إثابة. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. آخر الكتاب الأطعمة، تم الجزء الخامس من سنن أبي داود، وإليه الجزء السادس وأوله كتاب الطب. نعم. أفطر عندكم الصائمون، وفي هذا أن أفضل زاد لك اللي يأكلون الصالحين، وخاصة الصائمين والعباد والمهاجرين والحجاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك أن يفطر عندك الصائم وأن يأكل طعامكم الأبرار. سبحان الله، والله أنا أعظم بركة في الطعام أن يأكلونه الأبرار والإخوان والحجاج والمهاجرين والصائمين، هذا أفضل شيء. وصلت عليكم الملائكة، وصلت عليكم الملائكة، هذا أيضا من الدعاء اللي يستحب أن الواحد يدعو به لصاحبه. وأيضا تقول الله بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وغير هذا. هذا آخر كتاب الأطعمة، وإن شاء الله يوم الاثنين لا تنسون تأتون بالجزء السادس، لأن بعض الإخوة يضع الكتاب في السيارة، وبعضهم من زيود العجز يحطه في المسجد بعد، نلقط الكتب هنا ما ودي يشيله معه، هذا فضلا عن المراجعة. لكن عاد لا تنسون الجزء السادس إن شاء الله، وهو آخر شيء، لأن السابع نقرأ فيه في الصبح. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن يجعل هذا العلم اللي تعلمناه يعيننا على العمل، فإن لم نعمل بهذا فهو حجة علينا. والله والعلم لا يراد المعرفة، العلم يراد للعمل. لو تعمل بكل هذا الحديث لو مرة المستحبات كما قال أحمد، لو مرة، ولو عملت به مرة ما تنسى. قال الإمام أحمد لرجل اخضب لو مرة في حياتك. العلم الله يراد العمل. والله رأينا أناس يعملون بعلمهم القليل، ورأينا عندهم من بركة العلم ومن نور الوجه ومن نور البصيرة شيء ما رأيناه في أهل العلم اللي علمهم كثير ولا يعملون. والله ها هم في البوادي وفي القرى ويعملون، يعمل بعلمه ولو كان قليل، ويورث الله علم ما لم يعلم. فالعمل بالعلم الله هو اللي يتفاضل فيه الناس، وأكثر الناس يفهم العلم بس تكاثر، هات هات هات هات هات، مسألة مسألة، وعندنا إشكال وعندنا مسألة وعندنا كذا، بس هذا همهم في العلم، مو بهذا العلم. ولا كان الصحابة هكذا، الإشكال اترك ينحل والمتشابه ينحل، لكن أنت ماذا عملت؟ قال بعض السلاطين للسفيان الثوري: تأتينا أبا عبد الله ونحكم بالشريعة؟ قال: إذا شفتك عملت بما علمت أتيتك وعلمتك ما لم تعلم. حنا الآن نشوف عندك أشياء كثيرة تعلمها ولا تعمل بها، وش أجي أسوي عندك أزيدك بعد؟ فقال: إن رأيناك عملت بما علمت أتيناك وعلمناك اللي ما تعلم، وأما ما دام عندك أكوام من العلم وما تعمل بها كيف نأتيك؟ فكذلك يقال للطلاب ويقال لنا جميعا: وانظروا في الناس اللي فيها خير، والله بعضهم مع حديث وحديثين ونافع الله به نفعا عظيم، يذوق حلاوته وماشي بصيرة، بعضهم عنده علوم كثيرة ومنزوعة البركة لأنه ما يعمل، يريد التكاثر والتباهي وقال وقيل ومسائل ومدروش. وبعض الإخوان كذا، إذا جاء قال: عندي مسألة وعندي كذا وبضبط الباب الفلاني، ما يخالف العلم تضبط الباب الفلاني، لكن هل أنت تعمل؟ الآن شوف بس آداب الأطعمة هذه هل نعمل بها؟ ولا كما قال الفضيل: كلما أخذت لقمة وضعتها إلى جنبك، كلما أخذت حديث حطيته جنبك، قلت هذا عرفناه لكن إن شاء الله يأتي وقت نعمل به، كل ما جاء حديث وضعته إلى جنبك، متى تشبع؟ لن تشبع. اللي حاط صحن جنبه ويأخذ اللقمة من هنا ويحطها في الصحن متى يشبع؟ أما لو كنت كل حديث تقول: الله يعيني عليه وبجاهد نفسي وبعمل به مرة مرتين ثلاث إذا كان المستحبات والواجب، حتى والله يثقل عليك العلم، والله لو كنا نعمل يثقل علينا العلم، إنما خف لأنه معارف بس زيادة ثقافة. أما لو كان كل حديث بناخذ بحقه والله يثقل علينا العلم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نسأل الله لا يكن لأنفسنا طرفة عين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.